السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجموعة مزرعتي حياتي جماعة، المانجا هي شجرة مثلها، يعني مش مثلها مثل النخيل، في لا مثلها مثل النخيل، تحب التكريم والتقليم، ويعني الأخ الله يبارك له الصور بتاعت الشجر، يعني هو غير مهتم حتى بتقليم النواشف، يعني حتى غير مهتم بتقليم النواشف والأقرصات. شوفوا يا جماعة، أحيانا لو أنت أهملت المزرعة يبدأ يكسر عندك النواشف زيادة عن اللزوم. النواشف دي تصيبها النخرات. هحاول أوضح بس بمثال بسيط، عشان دايما الواحد عشان هو بعيد عن الشجرة فمش قادر يبقى ملم بالجواب الشافي في بعض الأحوال اللي أنا ممكن أقدر إن أنا أتحدث فيها، لأن بتبقى مهمة جدا للشجرة وعليها عاتق كبير يعني في مصير حياة الشجرة نفسها. النخرات هو حفار ساقط بيبدأ يصيب شجرة المانجو، ودائما ما عهدته إلا في الساق الأسفل، دائما ما عهدته إلا في ساق النبات، يعني دائما من بعد متر من أسفل من من من وش سطح الأرض، أو من سطح الأرض وأنت صاعد لأعلى، أو متر ونص. ودائما إذا صابها لا يصيبها في الأطراف، لما يصيب النخرات لا تصيب الأطراف، ما تسيبش الأطراف أبدا، ولكن دائما تصيب نصف الساق أو الساق الرئيسي، ما تصيبش أطراف الأفرع والأوراق، لا لا لا لا، هي تصيب نصف الشجرة بارتفاع مترين من على الأرض أو متر في نفس الشجرة. غالبا دائما بعد إصابة الحفار الساق، أو زي ما يسمى عندنا في مصر السوسة المانجو، دائما يحدث إفرازات للحشرة ويخرج منها نشارة الخشب، يعني تجد أسفل الشجرة من أسفل تجد بقايا الخشب بعد حدوث ثقوب الحشرة في داخل الشجرة. الأمر الثاني خروج مادة سائلة باللون الأسود، ثالثا وجود ثقوب لو وضعت فيها آلة حادة رفيعة تجدها أن هي تمر خلال هذه الثقوب. هذه أعراض السوسة. العلاج إن كان هذه أعراض السوسة أو حفار الساق، العلاج وضع 3 سنتي جاز أو سولار، تمام، على 3 سنتي ديزانون 60% على لتر ماء، ويرش بيها الساق وحقن الثقوب اللي موجودة أمامك في ساق النبات. حقن الثقوب اللي موجودة أمامك في ساق النبات، وهأرفع لكم صورة كنا احنا عاملينها قبل كده في الفترة دي ليها، يعني